الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس السيرة النبوية العطرة إلى الحديث عن، وهذا الباب وما بعده يعني من الأبواب، الكلام عن خيول النبي صلى الله عليه وسلم وعن بغاله وحميره وإبله وديكه عليه الصلاة والسلام، في إلقاء الضوء يعني على جوانب يعني من حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام يحسن بالمسلم أن يتعرف عليه. فيقول ذكر أفراسه عليه الصلاة والسلام، نقرأ الأبيات ونشرحها إن شاء الله. يقول: سكب لزاز ضريب، وسبحة مرتجز، ورد لحيف سبعة، وليس فيها عندهم من خلف، والخلف في ملاوح والطرف، كذاك درس وشحى مندوب، مرواح بحر أدهم نجيب، أبلق مع مرتجل مع يعسوب، سرحان ذو العقال سجل يعبوب. يقول إن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان له يعني عدة أفراس، منها يعني سبعة من الخيول يعني لا خلف فيها بين علماء يعني السير ورواة الحديث وكذا، يعني سبعة كانت مشهورة يعني من أفراس عليه الصلاة والسلام، واختلفوا في الزيادة على هذه الأفراس السبعة، يعني كل ذكر بعضا منها وفيها شيء من الاختلاف. ويلاحظ يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني من هديه تسمية يعني خيوله وتسمية إبله وتسمية يعني مقتنياته عليه الصلاة والسلام، كان يخص كلا منها باسم يعني يميزه عن الآخر، وكان يختار لها عليه الصلاة والسلام أسماء يعني تدل على شيء من صفاتها، يعني من صفات هذه المقتنيات. فالأفراس السبعة التي يعني لا خلف فيها بين العلماء، أولها اسمه سكب، فرس يعني من أفراس النبي صلى الله عليه وسلم اسمه سكب، قالوا: وهو أول فرس ملكه النبي صلى الله عليه وسلم، ابتاعه بالمدينة من رجل من فزارة، رجل من قبيلة فزارة اشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، و أول ما غزا عليه أحدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا الفرس في غزوة أحد. واسمه سكب، والسكب هو شديد الجري، السكب هو شديد الجري، يعني شبه بانسكاب الماء، الماء المنسكب يعني يجري بسرعة، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا الفرس يعني بالماء الذي يجري يعني بسرعة، فسماه سكب. طيب، الفرس الثاني من خيول النبي عليه الصلاة والسلام اسمه لزاز، لزاز، ولزاز معناه لا يسابق شيئا إلا لزاه، يعني إلا أثبته، اللزاز هو الذي لا يسابق شيئا إلا سبقه، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم يعني. وهذا الفرس أهداه له المقوقس، المقوقس اللي هو ملك القبط في مصر، أهدى هذا الفرس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسماه لزاز. الفرس الثالث اسمه الضرب، والضرب هو الجبل الصغير، الضرب هو الجبل الصغير، فزي في الحديث يعني: اللهم على الآكام والضراب، لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا المطر، لما اشتد المطر قال: اللهم على الآكام والضراب، الضراب للجبال الصغيرة وبطون الأودية، يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن المطر يعني يتحول عن لا ينزل على البيوت يتأذى به أهل البيوت، وإنما ينزل على الجبال والأودية وكذا ينتفع به المزارعون وكذا. فهذا الفرس يعني اسمه الضرب، سمي به لقوته وصلابة حافره وكبره وسمنه، يشبه الجبل يعني كان كبيرا سمينا. وأهداه له فروة بن عمرو الجزامي، كان هدية من فروة بن عمرو الجزامي أحد الملوك الذين راسلهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرابع اسمه سبحة، الفرس الرابع من أفراس النبي عليه الصلاة والسلام اسمه سبحة، وهي أنثى شقراء ابتاعها من رجل من جهينة بعشر من الإبل، اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة من الإبل من رجل يعني أعرابي من قبيلة جهينة، واسمها سبحة. والخامس المرتجز من خيول النبي صلى الله عليه وسلم، فرس اسمه المرتجز، سمي به لحسن صهيله كأنه ينشد رجزا، كأنه ينشد رجزا المرتجز، كأنه ينشد يعني كان حسن الصوت يعني. وهذا الفرس يعني اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من رجل أعرابي، وكان له قصة يعني أنه لما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم فرس من رجل أعرابي وقال يعني أعطيك ثمنه بالمدينة، وبعدين الأعرابي بعد ذلك يعني أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه هذا الفرس، وقال لم تشتره من هذا فرسي ولم تشتره مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريته منك، فقال هلم شهيدا، هات شهيدا يشهد لك. فقال خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال أنا أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراه منك، ولم يكن حاضرا ثم، خزيمة ما كان حاضرا، بس قال العربي طلب شهيدا قال أنا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منك الفرس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة تعديل شهادة رجلين، النبي صلى الله عليه وسلم قال شهادة خزيمة بن ثابت تعديل شهادة رجلين بسبب هذه القصة. وسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف شهدت ولم يعني على شيء لم تره، قال يا رسول الله يعني إنا نصدقك في خبر السماء ويأتيك الوحي من الله، كيف يعني؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته تعديل شهادة رجلين. وسبحان الله يعني كان هذا الموقف يعني سببا في حادثة حصلت بعد ذلك، من يعرف اللي في جمع القرآن، لما جاءوا يجمعون القرآن الجمعة الأولى أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، في جمعة ثانية اللي هي أيام عثمان رضي الله عنه. ففي الجمعة الأولى أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان زيد بن ثابت لما كلفه أبو بكر رضي الله عنه بجمع القرآن كان يشترط أن يجد الآيات مكتوبة عند رجلين، أن يأتي شاهدان يشهدان أن النبي صلى الله عليه وسلم أملى عليهما هذه الآيات وكتباها عن النبي عليه الصلاة والسلام. جعل زيد بن ثابت رضي الله عنه يجمع الصحف التي كتب فيها الآيات، وبعض الآيات يعني يقولون مثلا لم يكتبها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فلان على بعد ليال من المدينة يذهب إليه ويأتي بالصحيفة التي عنده وكذا، فكان يشترط شاهدين بالإضافة إلى أن يكون محفوظا عنده، يعني لابد يكون حافظا الآيات الكريمة ويأتي بنسختين مكتوبتين من إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما في آية في القرآن إلا ووجد لها يعني نسختان وأكثر، ما عدا آخر آيتين في سورة التوبة اللي هما قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هاتان الآيتان فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، آخر آيتين في سورة التوبة. فلم يجد إلا نسخة واحدة عند خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، بحث حتى يجد نسخة أخرى، ما في إلا الوحيد اللي كتب هاتين الآيتين خلف النبي صلى الله عليه وسلم خزيمة بن ثابت، فتذكر حينئذ قول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة تعديل شهادة الرجلين، فسبحان الله يعني بقيت له يعني للاحتياج إليها في ذلك الوقت. فهذا الفرس اللي هو اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من أعرابي وشهد له به خزيمة، هذا اسمه المرتجز. والنوع الفرس السادس من خيول النبي عليه الصلاة والسلام اسمه ورد، اسمه ورد، وكان هذا الفرس هدية من تميم الداري رضي الله عنه، من أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفرس واسمه ورد. والورد اللي هو اللون الذي لونه يشبه الورد، وكان هذا الفرس كان لونه بين الكميت والأشقر، الكميت اللي هو الأحمر والأشقر اللي هو لون بين الأحمر والأصفر، هو زي يعني ممكن نقول اللون البرتقالي يعني حاليا، نعم بين الأحمر والأصفر ممكن اللي هو اللون نسميه حاليا البرتقالي او كده او شيء يعني قريب من هذا يعني ما ادري ايش يسمونه في بلوند نعم. فهذا اللون فهو بين الكميت اللي هو الاحمر وبين الاشقر، فاللون اللي بينهم يقال له الورد. وبالنسبه لالوان الفرس الوان الخيل يعني خيل النبي صلى الله عليه وسلم كانت الوان شتى، يعني منها مثلا اللي هو اول فرس اللي هو سكب كان ادهم، والادهم اللي هو الاسود الادهم اللي هو الاسود يعني كسواد الغراب كده اللي هو الشديد السواد. طيب والفرس السابع اللحيف، اسمه اللحيف، وقالوا معنى لحيف يعني ان ذنبه يمس الارض، يعني طويل الذنب، ذنبه يعني يلحف الارض يعني. فهذه السبعة ليس فيها اختلاف بين أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتني هذه الخيول السبعة، وكما لاحظنا بعضها كان هدية، بعضها أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الملوك، وبعضها أهدي إليه من بعض أصحابه، وبعضها اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من ماله عليه الصلاة والسلام، وكان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام. هناك يعني أفراس أخرى وقع فيها خلاف يعني بين أهل السير، المؤلف هنا ذكر أسماءها اللي هي مر بنا يعني فرس قال والخلف في ملاوح، فرس اسمه ملاوح، والملاوح معناه الضامر الذي لا يسمن، وضمور الخيل هذا يعني مزية فيها عشان تكون سريعة الركض، يعني الضامر يعني ضمر البطن يعني ليس سمين البطن بحيث يكون يعني في سرعة في الركض وكذا. ففرس اسمه ملاوح، وفرس آخر اسمه الطرف، الطرف والطرف اللي هو كريم الآباء والأمهات، كلا طرفيه كريم، الخيل لها أنساب أيضا يعني نسبه من جهة الآباء ومن جهة الأمهات، يعني أيضا من الخيول المشهورة بالقوة والسرعة وكذا يعني. والطرف كذلك فرس اسمه درس، وفرس اسمه شحى ومندوب ومرواح وبحر وأدهم ونجيب وأبلق ومرتجل ويعسوب وسرحان وذو العقال وسجل ويعبوب اللي هي المذكورة في الأبيات، هذه كلها أسماء خيول يعني روية أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتناها، وفيها يعني اختلاف ما بين يعني من يثبت ومن ينفي. طيب الباب الذي بعده قال باب ذكر بغاله وحميره عليه الصلاة والسلام. الحمير معروفة، والبغال اللي هي المتولدة يعني بين الخيل والحمير. يعني نقرأ الأبيات ونشرحها إن شاء الله. يقول بغاله خمسة نوف ستة دلدل مع فضة والأيلية، وبغلة أهدى له الأكيدر، وجاء من كسرى وفيه نظر، وبغلة أهدى له النجاشي، وهو بأخلاق النبي الفاشي، حماره عفير أو يعفور، أو فاهما اثنان وذا المشهور، وكونه كان اسمه زيادة أو فيزيد منكر إسنادا، وثالث أعطاه سعد يسنده، رديفه قيس بن سعد ولده. طيب يقول بغال النبي صلى الله عليه وسلم كانت خمسة أو ستة، بغال النبي صلى الله عليه وسلم كانت خمسة أو ستة. أول واحد منها اسمه دلدل، دلدل وأهداها له المقوقس، المقوقس برضو اللي هو ملك القبط في الإسكندرية، مر بنا أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدايا كثيرة ولم يسلم، ولكنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدايا كثيرة، وقال يعني سأنظر في الأمر، يعني لم يسلم ولكن قال إنه سينظر يعني في أمر الإسلام وكذا، وأهدى هدايا يعني نفيسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من ضمن الهدايا التي أهداها دلدل بغلة بيضاء يقال لها دلدل، وكان يركبها في السفر عليه الصلاة والسلام. والبغلة الثانية اسمها فضة، كان النبي صلى الله عليه وسلم له بغلة اسمها فضة، و أهداها له فروة بن عمرو الجزامي اللي هو مر بنا اللي هو أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم أهدى له فرسا اسمه الضرب، وأهدى له بغلة اسمها فضة. فوهبها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، النبي صلى الله عليه وسلم وهب هذه البغلة لأهداها لأبي بكر رضي الله عنه. البغلة الثالثة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم اسمها الأيلية، نسبة إلى أيلة، وأيلة اللي هي يعني التي تعرف المنطقة التي تعرف الآن بإيلات ومنطقة العقبة. إيلات اللي هي في فلسطين، اليهود يعني يسمونها إيلات، هذه كان اسمها أيلة، ومدينة العقبة في الأردن كانت هي نفس المنطقة يعني، كان فهذه المنطقة كان يقال لها أيلة. فملك أيلة النبي صلى الله عليه وسلم كان كتب إليه أيضا يدعوه إلى الإسلام وكذا، وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية، وكان يقال لها الأيلية لهذه البغلة اللي هي جاية من أيلة. وبغلة أخرى أهداها له الأكيدر، الأكيدر اللي هو ملك دومة الجندل، ملك دومة الجندل منطقة أيضا في شمال الجزيرة يعني على في بدايات الشام وكذا، دومة الجندل. فالأكيدر، أكيدر لقب بمعنى ملك يعني، فأكيدر دومة الجندل أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة. فهذه تعتبر الايه الرابعة. وهناك بغلة يعني قال انه روية ان كسرى اهدى الى النبي، كسرى اللي هو ملك الفرس، روية ان كسرى ملك الفرس اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة، لكن هذه الرواية قال فيها نظر كما قال، وجاء من كسرى وفيه نظر، يعني هذا كان فيه نظر ولا يصح، لأن الثابت المعروف يعني أن كسرى مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأساء الرد وقال يبدأ باسمي قبل اسمي فصحيح يعني أن كسرى لم يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، بل أساء الرد ومزق الكتاب. فهذا الكلام يعني روية لكنه لا يصح ولا يثبت. قال وبغلة أهدى له النجاشي، وهناك بغلة أهداها النجاشي ملك الحبشة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة. قال وهو بأخلاق النبي الفاشي، يعني وهذا الكلام مذكور في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب للإمام اسمه أبو الشيخ الأصبهاني من حفاظ الحديث، له كتاب اسمه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب فاشن يعني منتشر ومشهور. يعني يقول في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب الفاشي المشهور لأبي الشيخ الأصبهاني ذكر هذا أن النجاشي أهدى بغلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر يعني الحمير التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا أن هذا في إلقاء الضوء يعني على جوانب من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكان له حمير عليه الصلاة والسلام، منها حمار اسمه عفير قال أو يعفور أو فهما اثنان، يعني هنا روايات في السيرة، بعض الروايات تقول انه حمار واحد اسمه عفير وبعضهم يسميه يعفور، وبعض علماء السير يعني قالوا هما حماران مختلفان، عفير غير يعفور، هذا واحد وهذا واحد، وبعضهم يقول يعني هما اسمان لحمار واحد، وبعضهم يقول لا هذان حماران مختلفان. وهذا الحمار اهداه المقوقس اللي هو ايه الحمار اللي هو عفير أو يعفور، أهداه المقوقس برضو اللي هو ملك القبط في مصر. قال أوفاهما اثنان وذا المشهور، الإمام العراقي يقول المشهور أنهما اثنان، أن عفير غير يعفور، وإذا أخذنا بهذا القول أنهما يعني حماران مختلفان يبقى الذي أهداه المقوقس اللي هو عفير اللي هو الأول منهما هذا. قال وكونه كان اسمه زيادا أو يزيد، يقول هذا منكر إسنادا، يقول بعض الناس يعني زعموا أن الحمار اسمه زياد بن شهاب أو يزيد بن شهاب، سموا أباه كمان وكان، يقول هذا الكلام يعني منكر إسنادا، يعني سنده منكر يعني لا يثبت أن الحمار كان اسمه زياد بن شهاب ولا يزيد بن شهاب، قال هذا الكلام لا يثبت يعني. طيب إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حمار اسمه عفير وآخر اسمه يعفور، وكان عنده حمار ثالث عليه الصلاة والسلام أعطاه سعد، كان الحمار الثالث هذا كان هدية من سعد بن عبادة رضي الله عنه اللي هو سيد الخزرج، كان سعد بن عبادة رضي الله عنه كان وجد النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا. سعد بن عبادة اللي هو السيد الخزرج وجد النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا فأهدى فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا يقله إلى بيته يعيده إلى بيت. ثم أرسل ابنه قيس بن سعد قال يعني يسنده سعد يسنده رديفه قيس بن سعد ولده. فبعد ما بعث سعد بن عبادة يعني أصر على النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ثم بعث سعد بن عبادة ابنه اللي هو قيس بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا ترد الحمار وهو هدية من أبي. قال بعث ابن سعد قيس بن سعد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحمار هدية من أبي وأبي يقول لك يعني لا ترده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في نية أنه يذهب به إلى بيته ويرد الحمار يعني لاحقا. فبعث قيسا ابنه يقول يعني للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحمار يعني هدية من أبي ولا ترده. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية فكذا كان الحمار الثالث. إذن الحمير يعني التي اقتناها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عفير ويعفور والحمار الثالث اللي هو أهداه سعد بن عبادة للنبي عليه الصلاة والسلام. الباب الذي بعده قال باب ذكر لقاحه وجماله عليه الصلاة والسلام. واللقاح اللي هي النوق اللي هي الناقة جمع لقحة اللي هي أو جمع لقحة اللي الناقة ذات اللبن. الناقة ذات اللبن فهذه اللقاح. والجمال اللي هي ذكور الإبل يعني ذكور الإبل. فهنا يتكلم عن لقاح النبي صلى الله عليه وسلم وجماله يعني النوق الحلوب وذكور الإبل التي كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام. طيب فقال نقرأ الأبيات ونشرحها إن شاء الله. يقول كانت له لقاح الحناء عريس بغوم السمراء بردة والمروة والسعدية حفيدة مهرة واليسيرة رياء والشقراء والصهباء عضباء جدعاء هما القصواء وغيرهن والجمال الثعلب وجمل أحمر والمكتسب غنيمة في يوم بدر من أبي جهل فأهداه إلى البيت النبي في أنفه برة نيم فضة غاظ به كفار أهل مكة. قال في أنفه برة نيم فضة غاظ به كفار أهل مكة. طيب يقول الإبل يعني التي اقتناها النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول كانت له لقاح يعني لقاح كثيرة. كان عنده إبل كثيرة عليه الصلاة والسلام يعني تحلب يعني وتدر اللبن. فذكر أسماء بعضها يعني بعض هذه الإبل كانت له أسماء يعني سميت ونقل خبرها في كتب الصيام. فمنها يعني ناقة اسمها الحناء اسمها الحناء. فالحناء هذه اسم ناقة يعني من نوق النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمها الحناء على اسم النبت المعروف الذي يصبغ به ويختضب به. وناقة أخرى اسمها عريس ناقة أخرى اسمها عريس. والثالثة اسمها بغوم بضم الباء والغي بغوم. والرابعة اسمها السمراء ناقة رابعة اسمها السمراء. وناقة خامسة اسمها بردة اسمها بردة. وناقة سادسة اسمها مروة. وبالنسبة لبردة يعني مما جاء في خبر هذه الناقة اللي هي اسمها بردة أنها كانت تحلب كما تحلب لقحتان عظيمتان. وأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم الضحاك بن سفيان أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الناقة وكانت يعني تحلب كناقتين عظيمتين يعني. والمروة أهداها له سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج أيضا أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة اسمها المروة. والسابعة السعدية والناقة السابعة اسمها السعدية. وناقة سامنة اسمها إيه؟ حفيدة. حفيدة وناقة تاسعة اسمها إيه؟ مهرة. ومهرة هذه أيضا كانت هدية أخرى من سعد بن عبادة. أيضا سعد بن عبادة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مروة ومهرة، ناقتان كانتا هدية من سعد بن عبادة رضي الله عنه. وناقة عاشرة اسمها اليسيرة أو اليسيرة، رويت يعني بالضم والفتح كده. وناقة الحادية عشرة اسمها رياء، رياء بفتح الراء وتشديد الياء. وناقة اسمها الشقراء، وناقة اسمها الصهباء، وأخرى اسمها عضباء وجدعاء. قال هما القصواء، يعني المؤلف يقول إن العضباء والجدعاء هما لقبان لنفس الناقة اللي هي اسمها القصواء. إن القصواء، وهذه يعني لما قالوا إيه تذكرون الحديث، قالوا خلقت القصواء، قال ما خلقت القصواء وما هو لها بخلق. كان الناقة القصواء يعني، وإنما إيه حبسها حابس الفيل. تذكرون هذا في أي حادثة؟ في صلح الحديبية. نعم، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ذهب للصلح الحديبية أو كذا، فالناقة يعني بركت، فقالوا خلقت القصواء، تعبت يعني وبركت من التعب، مش قادرة تمشي يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلقت القصواء وما هو لها بخلق. قال هذا من إحسان الظن يعني، مبنى ما ليس من عادتها هذا. حدثها حادث الفيل، يعني الذي منع الفيل من دخول مكة هو رب العالمين سبحانه وتعالى، منعها من إيه؟ من دخول مكة يعني. وكذا فيقول إن القصواء هذه كان ناقة يعني لها ذكر في أسفار النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، اسمها القصواء. كانت تسمى أيضا العضباء وتسمى الجدعاء. وقال ابن قتيبة بل هن ثلاث. بعض علماء السير يعني قالوا لا، ده العضباء والجدعاء ناقتان أخريان غير القصواء. بس هنا الإمام العراقي رأيه أن العضباء والجدعاء هما لقبان أو اسمان آخران لنفس الناقة يعني. طيب قال وغيرهن، يعني هنا إيه ما قصد الحصر يعني. هنا لما عد نوق النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد إيه الحصر، وإنما يعني ذكر بعضا منهن، وله عليه الصلاة والسلام نوق أخرى غير هذه. طيب قال والجمال الثعلب، الجمال عند النبي صلى الله عليه وسلم ذكور الإبل يعني، كان عنده من الجمال جمل يقال له ثعلب، جمل يقال له ثعلب. قال وجمل أحمر، وجمل آخر كان يقال له الجمل الأحمر. وجمل ثالث، يقول قصة الجمل الثالث هذا أنه قال المكتسب غنيمة في يوم بدر من أبي جهل. كان من جمال النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده جمل اكتسبه النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة في يوم بدر من أبي جهل، كان مملوكا لأبي جهل، وخرج عليه أبو جهل يقاتل المسلمين وغنمه المسلمون في غزوة بدر. وهذا الجمل كان أبو جهل معلمه بإيه؟ ببرة من الفضة، زي له حلقة من الفضة في أنفه كده تميزه يعني، وكان له علامة مميزة وكان جمل مميز. فغنمه النبي صلى الله عليه وسلم، وظل عند النبي صلى الله عليه وسلم، ظل عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما كان إيه في عمرة الحديبية. في عمرة الحديبية أهدى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجمل للبيت ليغيظ به الكفار، يعني هذا الجمل يذكرهم من إيه؟ من المسلمين غنموا جمل أبي جهل وكذا الذي كان سيده، وإغاظة الكفار يعني عمل صالح كما قال سبحانه يعني. طبعا مقصود الكفار محاربون المسلمين المعادون لهم يعني وكذا، فإغاظتهم يعني عمل صالح يتقرب به وكذا إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى هذا الجمل للبيت، فما يقدروا ما يقدرون يعني أن يمسوه بأذن، لأن هذا يعني في دينهم وشريعتهم يعني شيء عظيم، جمل أهدي للبيت لا يستطيع أحد أن يمسه بأذن. فأهداه النبي صلى الله عليه وسلم للبيت يوم الحديبية يعني. طيب بعد ذلك الباب الذي بعده قال باب ذكر منائحه وديكه. صلى الله عليه وسلم. ذكر المنائح والديك. المنائح جمع منيحة، والمقصود هنا الشياه يعني الغنم، المقصود الغنم يعني، وهي في الأصل يعني كلمة منيحة في الأصل اللي هي الإيه، الشاه التي يعيرها إنسان لآخر حتى يشرب من لبنها ويعيدها إليه، يقال لها منيحة، هي الشاه ذات اللبن التي يعني يعطيها إنسان مثلا لصديقه أو جاره أو كذا، يشرب يحلب منها وينتفع بلبنها ويردها إليه. ثم صارت يعني تطلق المنيحة يعني على الشياه ذات اللبن يعني بصفة عامة، يقال لها منائح يعني. نعم المنيحة هي أصل هي نعم هي جاي من المنحة اللي هي العطية يعني، بس هي المنيحة. نعم المنحة، المنحة يعني تطلق على العطية بصفة عامة بدون بغض النظر أنها ممكن منحة، ممكن تكون ثوبا، تكون قلما، تكون أي شيء، المنحة يعني مالا نقودا أو تمرا أو طعاما أو شرا، المنحة يعني أعم. بس المنيحة هي نوع من المنح اللي هي إيه، اللي هي منحة الغنم يعني، خاصة إذا أعطاه غنم، وأحيانا برضو الإبل ذات الدر برضو إذا أعطاه ناقة ذات لبن يعني ليحلبها ويعيدها. بس صارت بعد كده كلمة منيحة يعني تطلق على الغنم بصفة عامة، حتى لو الغنم التي يمتلكها الإنسان الشياه الحلوب يقال لها منائح يعني بصفة عامة يعني. فهنا المقصود يعني الشياه يعني أو الأغنام التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم يحلب منها ويشرب من لبنها عليه الصلاة والسلام. فيقول هنا كانت له منائح، منائح بركة زمزم سقيا عجرة وورشة أطلال أطراف قمر مع يمن، مع يمني غوسة وغيثة بل في السنن. كانت له مئة شاة غنما ولا يريد أن تزيد كلما ولد منها بهمة راعيها، راعيها ذبح شاة لا يزيد فيها. وكان أيضا عنده ديك له أبيض فالمحب قد نقله. طيب يقول في هذا الباب يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له منائح، كان عنده غنم يعني وعنده شياه يحلبها عليه الصلاة والسلام. ذكر بعض أسمائهن، قال يعني كانت إيه ترعاهن يعني أم أيمن، كانت أم أيمن اللي هي بركة حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيه ترعى هذه الشياه. وذكر بعض أسماء هذه الشياه، فمنها يعني شاة اسمها بركة، وشاة اسمها زمزم، وشاة اسمها سقيا، وشاة اسمها عجرة وورشة وأطلال وأطراف وقمر ويمن وغوثة أو غيثة. فهذه أسماء بعض الشياه التي يعني نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بها بعض شياهه. وعرفنا أن تسمية المقتنيات يعني كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسمي يعني الخيول والإبل والغنم والأشياء يعني المقتنيات، كان يجعل لكل منها اسما يعني يميزه عن الآخر. قال بل في السنن، طبعا هذه بعض أسماء يعني شياه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشير يعني إلى أنه ورد في السنن، يقصد سنن أبي داود. جاء في سنن أبي داود يعني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مئة شاة من الغنم لا يريد أن تزيد عليها، كان يعني حريصا من غنمه إيه ما تزيد عن المئة. كلما ولدت يعني بهمة، كلما يعني ولدت شاه يعني صغيرة، ذبح النبي صلى الله عليه وسلم مكانها شاة كبيرة. كلما ولدت شاه صغيرة يذبح مكانها شاة كبيرة، بحيث يظل العدد دايما يعني ثابتا على المئة عليه الصلاة والسلام، يذبح الكبيرة ويأكل منها ويهدي وكذا، بحيث يحافظ يعني ان عددها يعني دايما يكون في حدود المئة. ثم يقول يعني انه عليه الصلاة والسلام كان عنده ايضا ديك ابيض، يقول هذا الكلام يعني نقله المحب اللي هو المحب الطبري يعني من الفقهاء الشافعية يعني وكذا، له كتب يعني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره وكذا، فذكر يعني قصة هذا الديك الأبيض كان يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، كان يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. والشارح يقول يعني أما البقر فلم ينقل أنه ملك منها شيئا عليه الصلاة والسلام، لكنه ضحى عن نسائه بالبقر في حجة الوداع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضحى عن نسائه بالبقر، فيحتمل أنه ما اقتناه يعني مدة طويلة، يعني اشتراه ليضحي به أو كذا، أو يعني اقتناه ليضحي به، بس ما كان يعني يحتفظ بالأبقار يعني يقتنيها بصفة دائمة يعني على الصفص. نعم، أخونا يسأل عن الحديث يعني الذي روي يعني عن البقر ألبانها شفاء ولحومها داء، ألبانها شفاء ولحومها داء. في الحقيقة هذا الحديث يعني بعض العلماء حسنه وأخذ به، بعضهم يعني ضعفه، لكن بالنسبة للألبان يعني وردت فيها عدة أحاديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر تأكل يعني من أشجار شتى، يعني هناك أكثر من حديث في يعني في الوصية بألبان البقر وذكر فائدتها، بس في حديث منها فيه يعني ألبانها شفاء ولحومها داء. الشيخ الألباني رحمه الله يعني حسن هذا الحديث وكذا، وبعض المحدثين أو أكثر المحدثين على يعني تضعيفه، لأن لحوم البقر يعني في الجملة يعني هي لحم من اللحوم المباحة، وضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، وإباحة البقر يعني في نص القرآن يعني وكذا. ف بس هم يعني نعم في صحيح الجامع الصغير الشيخ الألباني يعني كأنه حسن هذا الحديث أو قواه وكذا، لكن يعني على كل حال يعني يجيبون عنه يقولون يعني معنى كونه لحوم البقر داء يعني الإنسان لا يكثر منها أو لا يفرط فيها أو كذا، ليس بالضرورة يعني أنه يفضل أنه ينبغي أن يفضل عليها يعني لحوم الإبل والغنم والدجاج وكذا. وطبعا الطب الحديث يعني يقول ان اللحوم الحمراء يعني بصفة عامة الاكثر منها يعني في ان الكوليسترول ومش عارف الله تعالى برضه اذا قلل منها يكون يعني احسن سؤال. طيب يقول ذكر سلاحه عليه الصلاة والسلام، تكلم بعد ذلك عن السلاح وهو ما يقاتل به في الحرب، ايضا اسلحة النبي عليه الصلاة والسلام من الرماح والسيوف وكذا، كان يسميها ايضا باسماء عليه الصلاة والسلام، فيذكر هنا ما نقل يعني من سلاحه عليه الصلاة والسلام. يقول كان له من الرماح خمسة، من قينقاع جاءه ثلاثة، ورابع له يسمى المسوية، والخامس المثني بذاك سمية. فيقول بالنسبة للرماح كان له عليه الصلاة والسلام خمسة من الرماح، والرمح يعني عبارة عن حديدة طويلة أو يعني أحيانا تكون يعني عصا طويلة وفي يعني أطرافها حديد، الرمح أطول شيء، الرمح يعني طوله ممكن حوالي ممكن 3 متر أو حاجة، يكون طويلا يعني الرمح، الحراب بتكون أقصر يعني، لكن الرمح هذا بيكون طويلا كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خمسة من الرماح. غنم من بني قينقاع، من يهود بني قينقاع غنم ثلاثة من هذه الخمسة، منها ثلاثة كانت غنيمة من يهود بني قينقاع، والرابع اسمه المسوي، والخامس اسمه المثني، واحد اسمه المسوي والمثني، وثلاثة اللي هي مغنومة من يهود بني قينقاع. طيب هذه الرماح الخمس. وبالنسبة لأقواس النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقواسه خمسة الروحاء، وقوس شوحة هي البيضاء، وقوس نبع وهي الصفراء، كذلك الكتوم والزوراء. طيب الأقواس القوس اللي هو ايه بيشد فيه القوس اللي بيكون يعني عصا مقوسة كده ويشد فيها وتر ويضرب بها يرمى بها السهام يعني يكون القوس يعني عبارة آلة يعني آلة الحرب تكون عبارة عن زي عصا مقوسة كده من نوعية معينة ويشد فيها يعني وتر كده يعني مثل ويوضع فيها السهام ويرمى بها الأعداء. وكان في عادتهم يعني في الحرب أو الشيء عندما يكون الفريقان متباعدان فيكون الرمي بالإيه يعني الرمي بالسهام وكذا لما يكون الفريقان متباعدان وبعدين لما يقتربوا يعني زيادة شوية يستعملون الرماح الرماح دي يعني يرمى بها باليد كذا لما يكون الاقتراب أكثر ولما يتلاحم الصفان يستعملون السيوف يعني وكذا. نعم. بالنسبة للحبيب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. مش في واحد فيهم بعد النبي مات رمى نفسه في بئر ولا حاجة؟ نعم يروى أن عفير هذا أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ألقى نفسه في بئر أو شيء زي كده. الله تعالى أعلم مدى صحته يحتاج مراجعة إن شاء الله. نعم. طيب يقول عن أقواس النبي عليه الصلاة والسلام. خمسة: واحد اسمه الروحاء، والقوس الثاني اسمه البيضاء وهو قوس من شوحط وهو صنف من شجر الجبال. شوحط هذا نوع من الشجر يعني الجبلي، فكان منه قوس يعني اسمه البيضاء. وقوس أخرى اسمها نبع وهي الصفراء، يقال لها نبع ويقال لها الصفراء، اسمان لقوس واحدة. وبعدين قوس أخرى يقال لها الكتوم، هذه الرابعة سميت بذلك لانخفاض صوتها إذا رمى عنها. هذه القوس يعني لما يشد النبل ويرمي السهم منها لا يصدر عنها صوت، فلا يتنبه يعني العدو إلا والسهم يعني قد أصابه، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم الكتوم زي الآن كاتم الصوت الآن، يعني هذه مزية في المسدسات في الوقت الحالي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده يعني قوس يقال لها الكتوم. والقوس الخامسة يقال لها الزوراء، يقال لها الزوراء. طيب هذه أقواس النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كانت له ترس، تكلم عن الترس برضو آلة أخرى من آلات الحرب. قال: كانت له ترس به تمثال كرهه فذهبت تمثاله، كذا الزلوق للسلاح يزلق وترسه الثالث فهو الفتوق. طيب يقول يعني بالنسبة للترس النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده يعني ثلاثة ايه منها، فثلاثة اتراس، كان عنده ثلاثة اتراس. فالترس الأول، الترس هذا يعني زي الايه يعني زي قطعة حديد يعني كبيرة ولها يعني زي يد كده مقبض تمسك منها من الداخل ويتقى بها ايه ضربات الأعداء، تشبه الصينية يعني الحديد كده الكبيرة ولها يعني مقبض أو شيء يعني يمسك حتى المقاتل يعني يكون معه السيف بيد والترس يتوقع به ضربات سيوف الأعداء باليد الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ثلاثة أتراس. يعني الترس الأول أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم وكان به تمثال عقاب أو كبش، كان منقوش على الترس هذا يعني تمثال صورة عقاب من الطيور الجارحة العقاب أو صورة كبش، يعني كانت منحوتها يعني على هذا الترس. فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، فروي يعني أنه وضع يده عليه فأذهب الله ذلك التمثال، يعني من معجزة الله عليه الصلاة والسلام، فمسحه النبي صلى الله عليه وسلم بيده وذهب هذا النقش يعني الذي كان عليه. وكان عنده ترس أخرى يعني سماها الزلوق، والزلوق يعني لكون السلاح يزلق فيها ولا يخرقها، لما يجي ضربه بالسيف، السيف العدو يعني اذا ضرب هذا الترس انزلق السيف يعني ما استطاع أن يخرق هذه الترس أو كذا، سماها الزلوق. والترس الثالث اسمه الفتق، اسمه الايه الفتق بضم الفاء والتاء. وذكر يعني انه روية يعني ايضا انه كان له ترس رابع يسمى الموجز وخامس يسمى الجمع وكذا، الله تعالى اعلم. طيب يقول اسيافه، يتكلم عن سيوف النبي عليه الصلاة والسلام، قال اسيافه الحتف وذو الفقار، مأثور العضب مع البتار، كذاك مخزم كذا رسوب، والقلاعي لم يسم والقضيب، وقيل ذا قضيبه الممشوق، كان بأيدي الخلفاء يشوق. طيب يتكلم عن أسياف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن أسياف النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ذكر المؤلف منها 9، وقيل كانت إيه 11، فسيوف النبي صلى الله عليه وسلم، قيل يعني كان له يعني 9 من السيوف، وقيل له كان له 11 سيفا يعني على الصلاة والسلام. طيب المؤلف ذكر أسماء يعني السيوف 9، الأول اسمه الحتف، وهذا يعني غنمه النبي صلى الله عليه وسلم من بني قينقاع، هذا السيف غنمه النبي صلى الله عليه وسلم من يهود بني قينقاع واسمه الحتف. والثاني اسمه ذو الفقار، وهذا غنمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، كان غنمه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. والثالث اسمه مأسور، وهذا ورثه النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه، هذا السيف كان لوالد النبي صلى الله عليه وسلم وورثه النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه. والسيف الرابع اسمه العضب، وهذا كان هدية من سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه للنبي عليه الصلاة والسلام عند توجهه لبدر، والنبي صلى الله عليه وسلم خارج لغزوة بدر، سعد بن عبادة يعني أعطى هذا السيف للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه العضب. والسيف الخامس اسمه البتار، كان لبني قينقاع، هذا كان أيضا مغنوما من يهود بني قينقاع. والسيف السادس اللي هو اسمه ايه مخزم، اسمه مخزم، وهو السريع القطع، المخزم اللي هو السريع القطع يعني. والسيف السابع اسمه الرسوب، اسمه رسوب. ومخزم والرسوب لو تذكرون يعني كان على الفلسي اللي هو صنم لطيء، لو تذكرون لما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث يعني لهدم الفلس اللي هو صنم كان يعبده أهل طيء، وكانوا علقوا عليه يعني هذين السيفين كان نفيسين يعني ذورا، يعني صار للنبي عليه الصلاة والسلام. والسيف الثامن قال القلعي لم يسمى، يعني سيف من القلعة أو من مرج القلعة موضع بالبادية، فنصب السيف إلى مكانه يعني، لكن لم يذكر اسمه يعني، اكتفي يعني بإيه السيف القلعي اللي هو جاي من القلعة. والسيف التاسع قال اسمه القضيب، اسمه القضيب، أصل القضيب اللي هو بمعنى العمود من الخشب أو العصا الخشبية التي يعني يعتمد عليه. فهنا يذكر يعني الاختلاف، ان قيل ان القضيب هذا قيل انه اسم لسيف من سيوف النبي عليه الصلاة والسلام، والقول الاخر قالوا لا، القضيب هذا ليس اسما لسيف من سيوف النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هو قضيب بمعنى عصا كان يتوكأ عليها عليه الصلاة والسلام او يعتمد عليها، كان يمسكه بيده، وكانت من شوحط، كانت من خشب الشوحط اللي هو نوع شجر من شجر الجبال، يصنع منه الأقواس ويصنع منه العصي يعني. فقالوا أن هذا لم يكن سيفا وإنما كان عصا من الشوحط كان يعتمد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام ظل الخلفاء خلفاء بني العباس خلفاء العباسيون يعني يستعملونها في يخطبون عليها في الأعياد وفي كذا يخرجون يعني معهم هذه العصا النبوية يعني ظلت بأيدي الخلفاء يتناقلونها خليفة بعد خليفة ويعتمدون عليها في الخطب وكذا. فيقول يعني وقيل ذا قضيبه الممشوق كان بأيدي الخلفاء يشوق يعني يشوق من الشوق يعني يشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني يراه الناس يعني ظل قرونا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أيدي الخلفاء وكذا يعني إذا رأوه معهم يتذكرون النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بعد ذلك تكلم عن أدراع النبي صلى الله عليه وسلم. الأدراع جمع درع والدرع هذا عبارة عن حلقات من الحديد يعني حلقات صغيرة من الحديد يعني ينسج بعضها في بعض بحيث تصبح على شكل القميص زي شكل القميص كده له أكمام له كمان يعني يدخل كم اليمين في الكم اليمين واليسار في اليسار ويضم الطرفين وكذا زي شكله زي القميص بالضبط يعني الذي يلبس هذا بس عبارة عن قميص منسوج من حلقات صغيرة من الحديد كلما يعني قدر في السرد يعني الله تعالى علم داود عليه السلام قال وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. هذا هو داود عليه السلام علمه الله تعالى صنعة لبوس لكم اللي هو الايه الدروع قال وألمنا له الحديد فكان داود عليه السلام يصنع هذه الدروع وقال أن اعمل سابغات وقدر في السرد. فالدرع كلما كان سابغا كلما كان يعني يغطي يعني مساحة كبيرة من الجسم ويكون يعني سابغا وقدر في السرد اللي هو كلما ضيق الحلقات بحيث ان السيف لا ينفذ يعني تكون الحلقات ضيقة ومتماسكة لا يتصل السيوف ولا السهام ولا كذا يعني ما يلبسه المقاتل يتوقع به ضربات الأعداء لكن ما تكون حلقات واسعة ممكن ينفذ من خلالها يعني ما يجرحه وكذا من السيوف والسهام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده دروع وفي يوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين يعني لبس درعا فوق درع النبي صلى الله عليه وسلم يعني لبس درعا وفوقه درع آخر يعني يعلم أمته الأخذ بالأسباب يعني الإنسان يأخذ بأسباب الوقاية وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس درعا وفوقه درع آخر زيادة في الوقاية وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده سبعة أدراع عند النبي عليه الصلاة والسلام كان له سبعة أدراع عليه الصلاة والسلام. قال أدراعه سبعة السغدية ذات الفضول وكذاك فضة ذات الحواشي ما لها كفاء ذات الوشاح الخرنق البتراء. فهذه أسماء الدروع السبعة. فقال أول درع يقال لها السغدية بالسين وبعدها غين يعني ساكنة كانت من دروع بني قينقاع برضو غنمها النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظنا أن كثيرا من أسلحة النبي صلى الله عليه وسلم كانت غنيمة من يهود بني قينقاع فهذه الدرع كانت لبني قينقاع ويقال إنها من أيام داود عليه السلام. يقال إن هذه الدرع لبسها داود النبي عليه السلام إنه يعني صنع هذه الدرع ولبسها لما قاتل جالوت وكذا ولعل أخبار بني إسرائيل يعني كان عندهم هذه الدرع كانت يعني متميزة عندهم ويذكرون هذا والله تعالى يعني. فغنمها النبي صلى الله عليه وسلم واستعملها عليه الصلاة والسلام. والدرع الثانية يقال لها ذات الفضول سميت به لطولها كانت هدية من سعد بن عبادة رضي الله عنه أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر برضو هو خارج للقتال يوم بدر مر بنا أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم يعني سيفا ودرعا فاسمها ذات الفضول لطولها الفضول من الفضل اللي هو الزيادة والطول يعني كان درعا طويلة يعني. والدرع الثالثة اسمها فضة اسمها يعني فضة لعلها تشبه الفضة. والرابعة ذات الحواشي قال ما لها كفاء يعني ليس لها درع تكافئها في حسنها يعني وإتقان صنعتها. والخامسة ذات الوشاح كان موشحا بنحاس كان الدرع موشح بالنحاس يعني. والسادسة الخرنق، والخرنق اللي هو ذكر الأرنب يقال له خرنق، فقد شبهت يعني بذكر الأرنب، الأرنب الذكر يعني، وكأنها سميت بذلك لقصرها تشبه الأرنب يعني، الدرع كانت قصيرة يقال لها الخرنق. والسابعة البتراء، وسميت أيضا به لقصرها، بعض الدروع أحيانا تكون قصيرة بس كي تستر مثلا، لأن بعض الدروع ممكن يعني يجي بس مجرد لها كمان وتستر مثلا الصدر كده، مجرد أنها تقي القلب يعني مثلا ضربات، وبعضها ممكن تكون إلى البطن وكذا، وبعضها تكون يعني ممكن الدرع تصل إلى الأرض، بعض الدروع يعني زي القميص تكون زي الثوب أو الأفطان كده تلبس يعني، ممكن أنها تطول حتى تصل إلى الأرض. فأطوال الدروع طبعا على حسب، كل ما كانت الدرع يعني أطول وأسبق كلما كانت يعني مميزة أكثر. طيب بعده يقول كانت له منطقة أديم فضة الحلق والإبزيم. يقول كانت له منطقة أديم فضة الحلق والإبزيم. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له منطقة، منطقة اللي هي الإيه؟ الحزام، اللي هو الحزام الذي يعني يلف على للبطن وكذا، حزام عريض يعني كذا من الجلد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده منطقة من الجلد اللي هو زي الحزام الجلدي كذا العريض، وحلقه من الفضة وإبزيمه من الفضة، الحلق له حلقات من الفضة اللي هو يعني طرف الطرف الطرف والجهة الأخرى اللي هي الحلق الذي زي فكرة الحزام الآن الجلدي اللي الناس تلبسه الآن، ففي طرف يعني يعني رأسه من الفضة، وكذلك يعني حلق به حلقات من الفضة. قالوا كان به ثلاث حلق من الفضة، والإبزيم اللي هو في رأس المنطقة من الفضة والطرف من الفضة يشد بها وسطه عليه الصلاة والسلام، كان يلبسه خاصة وقت القتال وقت كذا يعني، كانوا يلبسون هذه المنطقة ويستعملونها. بعد ذلك يتكلم عن الرايات والألوية، الرايات والألوية. طيب طيب بالنسبة للرايات والألوية، فيقول هنا راياته العقاب كالنمراء مع راية صفراء مع سوداء، كانت له ألوية بيض كذا أسود مع أغبر مع أغبر منها اتخذ. طيب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده رايات، والراية اللي هي العلم الكبير يعني، أظن الراية هي الأكبر من اللواء أليس كذلك؟ نعم، ولا اللواء أكبر، اللواء أكبر من الراية نعم، ولا ممكن نراجع نعم هو أيوة الراية هي العلم الكبير واللواء العلم الصغير، فالراية هي الأكبر من اللواء، الراية هي العلم الكبير واللواء هو العلم الصغير، فكان له رايات اللي هي الأعلام الكبار، وله ألوية اللي هي الأعلام الصغار، فبيكون مثلا الجيش له راية واحدة يعني علم كبير كذا للجيش ككل، وبعدين ألوية صغار زي أعلام صغار كذا، كل قبيلة وكل يعني فرقة من الجيش معهم لواء، ففي راية الكبيرة والأعلام اللي هي الصغيرة يقال لها ألوية. فبالنسبة للرايات يقول يعني الرايات والألوية هنا، يقول كانت قال رايته العقاب، كان عنده النبي صلى الله عليه وسلم راية يقال لها العقاب، رايته العقاب كالنمراء يقول إن هذه الراية كالنمراء، يعني تشبه لون النمر، والنمر لونه فيه إيه؟ أبيض وأسود، أبيض وأسود، بس كان السواد أغلب عليه، يعني كان لونها زي لون النمر، لكن غالب لونها كان السواد. وكانت مربعة، يعني راية كذا مربعة، قال ترى من بعيد كأنها سوداء خالصة، بس اللي يقرب منها يجد فيها إيه؟ يعني بقعا بيضاء داخل السواد زي طريقة الجلد النمر كذا، فيقال لها نمراء ويقال لها السوداء، لذلك يعني وصفت للراية اللي هي العقاب. وكان له راية أخرى صفراء، فيقول رايته العقاب، للراية اللي هي المشهورة اللي هي العقاب كانت سوداء، وعنده راية أخرى صفراء. ويعني روى الطبراني أن هذه الراية كانت للأنصار، يعني كان خصوصا الأنصار كان لهم راية صفراء. وراية أخرى سوداء للنبي عليه الصلاة والسلام، كان عنده راية نمراء اللي هي أسود في أبيض، وراية صفراء، وراية سوداء يعني خالصة. وروى أبو الشيخ أن رايات النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنه كان مكتوبا عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذه رايات النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت له ألوية، والألوية جمع لواء اللي هي الأعلام الصغيرة، فكان عنده ألوية يعني كثيرة، وكانت تفرق يعني على فرق الجيش وكذا. بيض وسود، يعني كان في ألوية بيض، قال كانت له ألوية بيض كذا سود مع أغبر، وبعض الألوية يعني لونها أغبر اللي هو اللون اللي هو زي نسميه الرصاصي، أو اللي هو بين الأسود والأبيض، يعني اللي هو اللون الأبيض المشوب، يعني اللي هو زي اللون الرصاصي أو اللون الفضي أو كذا، يقال له الأغبر. فكان عنده عليه الصلاة والسلام ألوية يعني سوداء، وألوية بيضاء، وألوية لونها أغبر، وكان يستعمل عليه الصلاة والسلام. والألوية غالبا ما بيكونش عليها كتابة، يعني الألوية تكون ليس عليها كتابة. طيب بعدها يقول حرابه، يتكلم الآن عن الحراب، تعرفون الحربة برضو يعني زي عصا كده ولها طرف من الحديد، والحربة بتكون يعني أصغر من الرمح، يعني الرمح هذا بيكون طويل، والحربة يعني بتكون عصا ولها طرف يعني حديد مدبب كده، بس بتكون أصغر من الرمح يعني. قال حرابه البيضاء ثم النبعة وحربة صغيرة عنزة. يقول حراب النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عدة حراب، فعنده حربة اسمها البيضاء، وحربة اسمها النبعة، وحربة صغيرة يقال لها عنزة، يقال لها عنزة. وهذه الحربة بالذات اللي هي العنزة عبارة عن يعني عصا ولها طرف كده مدبب من الحديد، كان دايما يصطحبها معه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد يعني أن يصلي، غرزها في الأرض واتخذها سترة، الطرف المدبب الحديد يغرزه في الأرض ويجعلها سترة يصلي إليها. وكان أيضا إذا ذهب إلى الخلاء يأخذها معه ويغرزها في الأرض، قيل يعني يضع عليها ثوبه، وقيل يعني لتكون علامة تدل على أن هذا المكان يعني فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقترب أحد منه وكذا. فكان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم استعمالات يعني متعددة. قال مغفره السبوغ والموشح، فسطاته الكن كما قد صرحوا. يقول يعني من مقتنيات النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، من مقتنيات النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أنه كان عنده مغفر، والمغفر اللي هو زي الخوذة كذا التي تلبس على الرأس، تقي الرأس يعني يضرب زي الطاقية كذا من الحديد تلبس على الرأس. فكان عنده مغفر يقال له السبوغ والموشح، ومغفر آخر اسمه الموشح. كان له مغفران عليه الصلاة والسلام، واحد اسمه السبوغ والآخر اسمه الموشح. وكان عنده فسطاط، صلى الله عليه وسلم الفسطاط اللي هو الايه الخيمه، كان من مقتنياته عليه الصلاه والسلام، كان له فسطاط اللي هو زي الخيمه كذا، كان عنده فسطاط يقال له الكن، يقال له الكن، اسم الفسطاط فسطاط النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الكن، اللي هو يعني يكن من المطر ويكن من الشمس. طيب قال محجنه قدر ذراع يستلم في حجه الركن به كما علم. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له محجن، من مقتنيات النبي صلى الله عليه وسلم محجن، والمحجن قال خشبة في طرفها عوجاج كالصولجان. المحجن خشبة لها إيه طرف مقوس كذا معوج، اللي هو زي تعرفون الآن توجد يعني بعض العصي التي يعتمد عليها تكون يعني خشبة وطرفها إيه معوج كذا مثل الكلاب أو الفضل. فكان له محجن عليه الصلاة والسلام. هنا لم يذكر اسمه وقال إنه روى الطبراني، لكن بسند يعني لا يصح أنه اسمه الذقن أو كذا، لكن اسم المحجن بس لا يصح يعني، قال إنه حديث موضوع يعني لا، فلذلك يعني لم يذكر اسم هذا المحجن يعني في شيء من الحديث يعني السن. كان له محجن قال قدر ذراع، هذا المحجن كان طوله يعني نحو ذراع، قال ذراع أو أكثر. كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم ويعلقه بين يديه وعلى البعير، ويعتمد عليه في الركوب أحيانا أو كذا. وكان مما ذكر يعني في هذا المحجن أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكان يستلم به الركن، والمقصود بالركن هنا اللي هو الركن الأسود اللي هو الحجر الأسود، ليس الركن اليمني، وإنما المقصود الركن اللي هو الحجر الأسود هنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عند الطواف يعني كلما وصل عند الحجر الأسود فكان يستلم الحجر بالمحجن فيمسه به ويقبل المحجن، ويقبل المحجن كما ورد في أحاديث يعني حجة الوداع. فقال العلماء يعني يذكرون في الحج يعني أن الطائف يعني أول شيء يعني إذا استطاع أن يقبل الحجر الأسود مباشرة فليفعل، يعني أول خطوة أنه يحاول أن يقبل الحجر الأسود في كل شوط، يعني في بداية الطواف ثم في نهاية كل الشوط. فإذا استطاع أن يقبل الحجر الأسود مباشرة قبله، إذا لم يستطع أن يقبله يمسه بيده ويقبل يده التي مست الحجر، يعني يمسه باليد ويقبل يده إذا كان الزحام يعني لا يستطيع أن يقبله، لكن يستطيع أن يمس الحجر بيده يمسه بيده ويقبل يده. إذا لم يستطع أن يمسه بيده يمسه بشيء معه ويقبل هذا الشيء الذي مس الحجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع مع الزحام كان يمس الحجر بالمحجن ويقبل المحجن كما ورد في بعض الأحاديث. إذا لم يستطع يعني أن يمسه لا أن يقبله ولا أن يمسه بيده ولا بعصا معه أو كذا، فيكتفي بالإشارة إليه، وحينئذ لا يقبل ما أشار به إلى الحجر. إذا أشار خلاص ما يقبل اليد التي أشار به، إنما يعني إما يقبل الحجر مباشرة أو يقبل ما مس الحجر، لكن إذا لم يتمكن فيكتفي بالإشارة يعني بيده أو بشيء معه، إذا لكن إشارة باليد أفضل يعني. فالمحجن هذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فيقول هنا محجنه قدر ذراع يستلم في حجه الركن به كما علم. قال كانت له هراوة بالنقل كذا عسيب من جريد النخل. كانت له هراوة بالنقل كذا عسيب من جريد النخل. كانت له مخصرة يختصر بها اسمها العرجون فيما ذكروا. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له هراوة، والهراوة العصا، العصا فكان له هراوة وكان له عسيب من جريد النخل برضو عصا يعني أخرى من جريد النخل، وكانت له مخصرة، والمخصرة هو أيضا ما يتوكأ عليه الإنسان، يعني ما يتخصر به الإنسان أو ما يختصر به الإنسان اللي هو ما يتوكأ عليه أو يعتمد أو يعتمد عليه. ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على هذه المخصرة في خطبة الجمعة وكذا يعتمد عليها على المنبر. فقالوا أن الخطيب يعني إذا كان المنبر له مقبض يعني مثل هذا المنبر ممكن أنه يعتمد على مقبض المنبر هذا ويؤدي الغرض، إذا لم يوجد فيحسن يعني أن يكون معه عصا يعتمد عليه. قال كان له خفان ساذجان، هنا يتكلم عن بعض ملابس النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ الأبيات ونشرحها إن شاء الله. يقول كان له خفان ساذجان أهداهما أصحمة الربان، كذا له أربعة منها أخر أصابها من سهمه من خيبر، له ثلاث من جباب تلبس في الحرب إحداهن منها سندس أخضر ثم جبة طيالسة تغسل للمرضى وكانت ملبسة، ونبله سمي بالمؤتصلة ومنه ما سمي بالمتصلة. طيب يقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خفان ساذجان، ساذج اللي هو زي نسموه السادة يعني الذي له، وكان أسودان، ويقال أيضا الساذج اللي هو ليس عليه شعر اللي هو يعني الجلد الذي أزيل شعره، كان يصنعون الخفاف من الجلود يعني. فكان له خفان أسودان ساذجان أهداهما له أصحمة النجاشي، فهذا قوله أصحمة الرباني، رباني يعني الرجل الصالح يعني أصحمة ملك الحبشة، وكان يلبسهما عليه الصلاة والسلام ويمسح عليهما. قال كذا له أربعة منها أخر، كان له أربعة أزواج من الخفاف أصابها من خيبر، يعني غنمها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، كان من ضمن الغنيمة يعني أربعة أزواج من الخفاف يعني كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان له صلى الله عليه وسلم ثلاث جباب تلبس في الحرب، والجباب اللي هو الجبة، الجبة اللي هو نوع من الثياب مثل البشتة أو العباءة أو كذا يعني، لكنها يعني إيه يعني تلبس في الحرب وفي غير الحرب، يعني كان يلبسها أحيانا وهو خارج للحروب والغزوات. واحدة منها كانت يعني كانت محلاة بسندس أخضر، السندس يعني نوع من الحرير وكذا، فكان فيها يعني كانت مكففة بسندس أخضر، والنبي صلى الله عليه وسلم أباح للرجل قدر أربعة أصابع من الحرير، يعني ثوب الرجل ممكن يحلى بعرض أربعة أصابع في طول الثوب، يعني ممكن أربعة أصابع قدر أربعة أصابع في طول الثوب، يعني ممكن من أعلاه إلى أسفله بس ما يزيد عرضه عن أربعة أصابع، والطول لا يضر يعني أيا كان الطول. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده جبة يعني فيها سندس أخضر، وكان عنده جبة طيالسة، والجبة الطيالسة يعني جبة سوداء وكذا، كانت تغسل للمرضى ويشربون غسالتها يتبركون بها، كما في صحيح مسلم كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجبة اللي هي الطيالسة اللي هي السوداء كان كثيرا ما يلبسها عليه الصلاة والسلام في الجمعة وكذا، كان عنده زي عباءة كذا سوداء طيالسة فكان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وكانت ملبسه يعني كان كثيرا ما يلبسه عليه الصلاة والسلام. فلما توفي تقول عائشة رضي الله عنها كانوا يعني إذا مرض المريض وكذا أرسلوا إلينا كانوا يغسلون الجبة في الماء ويعطون غسالتها للمريض يشربها فيبرأ بإذن الله يعني فيشفى من المرض. وكان عنده نبل عليه الصلاة والسلام، كان عنده نبل يعني أيضا يرمى بها سمي بالمؤتصلة، ونبل آخر سمي بالمنصلة أظن بالمتصلة، نعم المؤتصلة والمتصلة، وقيل المنصلة هو هنا يعني في نسخة قالوا المتصلة ونسخة قالوا المنصلة من النصل، النصل اللي هو سن النبل يعني، والنبل يعني ما يرمى به يعني. فهذه بعض يعني مقتنيات النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تكلم عن أقداحه وآنيته وركوته، يقول نختم بها إن شاء الله الدرس اليوم حتى بقلنا الكلام عن الوفود نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. قال ذكر أقداحه وآنيته وركوته وربعته وسريره صلى الله عليه وسلم. قال أقداحه الريان والمغيث وآخر مضبب يغيث به إذا ما مسهم من حاجي، وقدح آخر من زجاجي، وقدح تحت السرير عيدان يقضي به حاجته في الأحيان أو في الأحيان. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أقداح، والقدح نوع من الآنية، نوع من الآنية يعني، فكانت له أقداح عديدة آنية يستعملها عليه الصلاة والسلام. كان عنده قدح يقال له الريان، حتى الآنية كان يسميها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده قدح اسمه الريان يعني يشرب فيه هذا القدح يعني، وأسماء فيها تفاؤل يعني، الريان الذي يعني من شرب منه ارتوى ولم يعطش، فكان عنده قدح يعني اسمه الريان، وقدح آخر اسمه المغيث، اسمه المغيث يعني المغيث، وقدح آخر مضبب. مضبب هذا الضبة اللي هي إصلاح الكسر أو الشق، فهذا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم قدح يعني كان به يعني شق أو كسر، فأصلحه النبي صلى الله عليه وسلم بالفضة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال أنية الذهب والفضة، لكن استثني منها اللي هو إصلاح الإناء إذا كان يعني الإناء من الخشب أو الفخار أو كذا وفي يعني شق أو كسر أو كذا وأصلح بالفضة، فيجوز استعماله إذا كانت الضبة يسيرة من الفضة يعني لإصلاح كسر وكذا عند الحاجة إلى هذا الإناء. فكان عنده قدح يعني انكسر وأصلحه يعني أصلح بالفضة، فهذا هو القدح المضبب. قال مضبب يغيث به إذا ما مسهم من حاج، يعني يقول يعني كان المرضى يعني أيضا يضعون الماء في هذا القدح، قدح النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان عند أنس رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المرضى يعني يضعون ماء في هذا القدح ويشربون منه فيشفيهم الله تعالى. وقدح آخر من زجاجي، وكان عنده قدح من الزجاج. وقدح تحت السرير عيدان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده قدح من عيدان، والعيدان هو الخشب، كان له قدح يعني من النوع من الخشب وكذا المحكم يعني، فكان عنده قدح من عيدان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستعمله في البول يعني عند في الليالي الباردة، كان تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم يضعه تحت السرير، وفي الليالي يعني الباردة وكذا التي يعني ما كان طبعا عندهم دورات مياه في البيوت، فيشق يعني الخروج في الصحراء يعني لقضاء الحاج، فكان ربما استعمله في الليل إذا احتاج إلى البول فيه، وينظف يعني بالنهار بعد ذلك. فقال يقضي به حاجته في الأحيان، هذا اللي هو قدح العيدان هذا. ثم قال يعني نركنه من شبه وتوره حجارة من ناله يميره، ركوته كانت تسمى الصادرة، قصعته الغراء ليست قاصرة، كان له صاع لأجل الفطرة، وقعبه كان اسمه بالسعة. طيب يقول هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مركن، والمركن هو مخضب، المخضب اللي هو إيه يعني وعاء أو إناء يوضع فيه الخضاب، الخضاب اللي هو الصبغ الذي يصبغ به الشعر أو كذا، فكان عنده مخضب من شبه، والشبه هو إيه؟ نوع من النحاس. كان عنده مخضب، كان عنده إناء نحاسي يوضع فيه الخضاب، يوضع فيه الحناء وما يخضب به الشعر، يعني صباغ الشعر وكذا، فكان يوضع فيه الحناء. وكان له تور من الحجارة، كان عنده إناء، والتور إناء كبير من الحجارة، كان يتوضأ منه، كان يتوضأ في هذا الإناء كبير من الحجارة، يعني يملأ بالماء، والتور اللي هو يشبه الطست، يعني زي الطست كذا، إناء وعاء كبير يعني يملأ بالماء، وكان يتوضأ منه عليه الصلاة والسلام، ويتوضأ فيه. قال ركوته كانت تسمى الصادرة، كان عنده ركوة يقال لها الصادرة، برضو نوع من الآنية يعني. وكان عنده قصعة تسمى الغراء، ليست قاصرة يعني ليست قليلة السعة، بل كانت يعني قصعة كبيرة جدا يعني، وثقيلة الحمل، تحتاج أكثر من شخص ليحملها، وعاء كبير يعني يطبخ فيه. فقال روى الإمام أحمد أو روى أبو داود، وليس أحمد يعني، روى أبو داود أنه كان يعني أنه إناء كبير يعني كان يحتاج أكثر من شخص لحمله، وكان اللي هو القصعة. وكان أيضا عنده عليه الصلاة والسلام يعني صاع يستعمله لأجل الفطرة، يعني لأجل زكاة الفطر وكذا، يكال به الصاع مكيال يتسع لأربعة أمداد، والمد اللي هو ملء الكفين من الطعام، فكان عنده صاع يعني يستعمله في تكييل زكاة الفطر. وكان عنده قعب، والقعب قدح ضخم، القعب كان عنده قعب يعني قدح ضخم، كان اسمه بالسعة يعني كان موسوما بالسعة، كان موسوما يعني موصوفا بالسعة، كان اسمه بالسعة يعني كان موصوفا لأنه واسع. وكان هذا القعب كان من النحاس. يقول كانت له ربعتني مربعة كدونة يجعل فيها أمتعة، سواكه ومشطه والمكحلة، كذلك المرآة والمقراض له. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ربعة، والربعة صندوق، عبارة عن صندوق مربع، الربعة يعني صندوق مربع، فكانت له ربعة، وقيل إنها كانت من العاج، قيل كانت من العاج أهداها له المقوقس، كان من ضمن هدايا المقوقس اللي هو ملك القبط في مصر، أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الهدايا صندوق كبير مربع من العاج. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع في ماذا كان في هذا الصندوق، ماذا كان يضع في هذه الربعة، ماذا كان يضع فيها؟ كان يضع فيها السواك والمشطة والمكحلة والمرآة والمقراض، مقراض اللي هو المقص يعني، فكان هذا الصندوق يعني كان فيه السواك وفيه المشط وفيه المكحلة التي يكتحل بها، وفيه مرآة وفيه مقراض، فكان هذا كله في هذا الصندوق العالي. قال كان له سرير نهداه له أسعد، وهو ساج استعمله موشح بالليف ثم وضع عليه لما مات ثم رفع عليه أيضا بعده الصديق، كذاك أيضا عمر الفاروق. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له يعني سرير ينام عليه، وهذا السرير أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم أسعد ابن زرارة رضي الله عنه، كان هذا السرير هدية من أسعد ابن زرارة رضي الله عنه، وهو من سادة الأنصار ومن كبرائهم رضي الله عنه وأرضاه. فلما يعني قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل منزل أبي أيوب الأنصاري، ونزل أبا أيوب منزل أبي أيوب الأنصاري. فتقول عائشة رضي الله عنها كان أهل مكة يعني يستعملون السرير اللي هو مرتفع عن الأرض يعني كما السرير اللي هو مثل الأسرة الآن له قوائم خشبية يعني تجعله مرتفعا عن الأرض. إنه ذكرنا أنه كان يضع تحته قدحا من العيدان. وأصلا كلمة السرير تأتي على كل ما يفرش وينام عليه يعني أي شيء ينام عليه يقال له السرير. بس السرير هنا يعني المقصود به السرير هو مرتفع عن الأرض له أربعة أرجل من الخشب وله إيه يعني جزء إيه ينام عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة نزل منزل أبي أيوب. فتقول عائشة رضي الله عنها أهل مكة يعني كانوا يستعملون السرير يعني وكان يعني يعتادون النوم على السرير وكذا. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان منزل أبي أيوب ليس فيه سرير, ما كان فيه سرير يعني كان فراش كده يفرش على الأرض ما فيش سرير يعني مرتفع. فبلغ أسعد بن زرارة رضي الله عنه فبعث للنبي صلى الله عليه وسلم سريرا له عمود وقوائمه من الساج. الساج نوع من الخشب, الساج نوع من الخشب, وكان موشحا بالليف. الليف يعني كان الليف مجعولا عليه مثل الوشاح يعني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام عليه. تقول عائشة رضي الله عنها حتى تحول إلى منزلي وكان فيه. لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة رضي الله عنها نقل السرير معه إلى بيت عائشة رضي الله عنه وكان فيه فوهبه لي. وهبه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنه وكان ينام عليه حتى توفي صلى الله عليه وسلم وهو فوقه. النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو فوق هذا السرير عليه الصلاة والسلام. وطلبه الناس منا يحملون عليه موتاهم. يعني هو نفس السرير لو استعمال آخر أنه يعني ينام عليه النائم في نفس الوقت يوضع عليه جسد المتوفى وقوائمه الأربعة يحمله أربعة رجال زي النعش يعني فكرة النعش يعني. فهو يعني منه سرير ينام عليه والسرير أيضا لحمل الموتى. فطلبه الناس يحملون عليه موتاهم فحمل عليه أبو بكر وحمل عليه عمر رضي الله عنه. صار يعني إذا توفي متوفا فيستعيرون السرير من عائشة رضي الله عنها سرير النبي عليه الصلاة والسلام يعني التماسا للبركة أن هذا السرير نام عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يستعيرونه منها يحملون عليه الميت يعني إلى المقبرة وكذا ويعيدونه إليه. فكان عند عائشة رضي الله عنها. ولما توفي أبو بكر رضي الله عنه حمل إلى قبره في هذا السرير وعمر رضي الله عنه حمل إلى قبره في هذا السرير. و يعني ذكر الشارح انه لم طبعا السرير كان النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لعائشه رضي الله عنها. وبعد وفاه عائشه رضي الله عنها كان في اموالها يعني لما توفيت فبيع السرير واشتراه عبد الله بن اسحاق مولى معاويه باربعه الاف درهم. بيع يعني هذا السرير والناس يعني تنافسوا عليه ان السرير يعني استعمله النبي عليه الصلاه والسلام ونقل عليه يعني أبو بكر ثم عمر ثم كذا. فكان في ميراث عائشة وبيع في ميراث عائشة رضي الله عنها. طيب هذه الأبواب يعني كان فيها الحديث عن مقتنيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي لنا باب عن الوفود التي وفدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وباب في أمراء النبي صلى الله عليه وسلم والباب الأخير عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة أبواب بقيت نرجو إن شاء الله من الدرس القادم ممكن يعني نحاول نختم فيها الكتاب إن شاء الله. انتهى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.